Book 2 65 Verneinung 2 النفي 2 النفي 2 Ist der Ring teuer? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ Nein, kostet nur 100 Euro. لا, يكلف 100 يورو فقط. لا, يكلف 100 يورو فقط. Aber ich habe nur 50. لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. Bist du schon fertig? هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ Nein, noch nicht. لا, ليس بعد. لا, ليس بعد. Aber gleich bin ich fertig. لكن سأجهز حالا. لكن سأجهز حالا. Möchtest du noch Suppe? هل تريد مزيدا من الشوربة؟ هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Nein, ich will keine mehr. لا, لا أريد أكثر. لا, لا أريد أكثر. Aber noch ein Eis. لكن آيس كريم آخر. لكن آيس كريم آخر. Wohnst du schon lange hier? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Nein, erst einen Monat. لا, صار لي شهر واحد. لا, صار لي شهر واحد. Aber ich kenne schon viele Leute. وقد صرت أعرف الكثيرين. وقد صرت أعرف الكثيرين. Fährst du morgen nach Hause? هل تسافر غدا إلى داركم؟ هل تسافر غدا إلى داركم؟ Nein, erst am Wochenende. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. ولكني سأرجع يوم الأحد. ولكني سأرجع يوم الأحد. Ist deine Tochter schon erwachsen? هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Nein, sie ist erst 17. لا, هي الآن بلغت 17. لا, هي الآن بلغت 17. Aber sie hat schon einen Freund. ولكن قد صار لها صديق. ولكن قد صار لها صديق. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.